الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا لا لا أخرى آية ياسين نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هذه الآيات العظيمات تضمنت الإشارة والبيان لمسألة عظيمة كلنا يقدم عليها، وهي داخلة في الإيمان بالغيب، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وداخل في الإيمان باليوم الآخر، قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى غير ذلك من الآيات البينات العظيمات التي تبين منزلة هذا اليوم الذي كلنا سنقدم عليه، برنا وفاجرنا ومؤمننا وكافرنا، وكل مكلف بل كل مخلوق سيحشر إلى ذلك اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ذكر الله عز وجل في هذه الآية حال الكفار مع إعراضهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تكذيبهم باليوم الآخر، وقولهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي أيها الرسل إن كنتم صادقين في قولكم، صادقين في ما تدعون إليه، فأخبرونا متى يكون يوم القيامة، ومتى تكون الساعة التي تخوفون بها. فكان الجواب من الله عز وجل في قوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي وهم يختصمون. وهذا بيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كثرت خصوماتهم وكثرت اختلافاتهم، مع أنهم مشغولون بغير ذلك من أكلهم وشربهم وسباحهم، لكن ذكر الله عز وجل الخصومة دون ما سواها لبيان أنهم يقعون في هذا البلاء العظيم أكثر من غيرهم، وفي خصوماتهم لا ينتصر المحب وإنما ينتصر الأقوى أو ينتصر الأكثر، لأنهم شرار الخلق لا يلتزمون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيحة هي صيحة الفزع وصيحة الصعق، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات ثلاث نفخات في الصور، إلا أنها عند التحقيق نفختان: نفخة الفزع والصعق هي نفخة واحدة، فحين يسمعونها يفزعون ثم يصعقون، والنفخة الأخرى وهي نفخة البعث والنشور، حيث يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى عند ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينزل في ذلك اليوم لفصل القضاء بين العباد. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد، أي من القبور، إلى ربهم ينسلون أي يسرعون. وهذا يدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث يقوم الخلائق بنفخة واحدة من ذلك الصور العظيم الذي كلف الله عز وجل بالنفخ فيه إسرافيل عليه السلام. والصور هو قرن ينفخ فيه، حتى لقد جاء في بعض الآثار أن سعته كسعة السماوات والأرض، ولا أظنه يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو صور عظيم حين ينفخ فيه يصاب الناس كلهم بالفزع والهلع والخوف، لا يستطيعون توصية، لا يستطيعون كتابة وصاياهم أو إنفاذ وصاياهم إلى أبنائهم ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهاليهم لتوديعهم أو لوصيتهم أو للاستئناس بهم، فهو وقت عظيم. ثم ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، والنسلان هو المشي السريع. وسبحان الله، كيف تعاد كل روح إلى البدن الذي كانت فيه؟ وذكر في الآية الأجداد، مع أن كثيرا من الناس يموتون في البحار وبعضهم في القفيات والقفار، وربما تأكلهم الوحوش وربما تأكلهم النيران، لأن غالب الناس يدفنون في قبورهم، يدفنون في هذه البيوت التي امتن الله عز وجل عليهم بها، كما أن الله قد أكرمهم ببيوت في حياتهم الدنيا يسكنونها لاتقاء الحر والبرد وللتشطر من أعين الناس ولغير ذلك من المنافع، فقد شرع الله عز وجل التدافن في تلك الأجداد والقبور لتواري الإنسان من الوحوش والحيوان وتواري جيفته، وأيضا رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وأيضا كرامة للإنسان، فإن الحيوان إذا مات نهشته الكلاب والسباع وتفرقت عظامه، والناس ينظرون إليه ربما، بينما هذا الإنسان أكرم بالتدافن في هذه الأجداء. فإذا نفخ في الصور عادت كل روح إلى بدنها، وهذا يدل على قدرة الواحد القهار سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هو القادر الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فإن العاجز إما أن يعجز لجهله، وإما أن يعجز لعدم قدرته، والله عز وجل عليم لا تخفى عليه خافية، متصف بالعلم الأزلي الأبدي، وكذلك قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فالكل المخلوقات كبيرها وصغيرها وعظيمها وجليلها مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. وقولوا إلى ربهم يدل على ما ذكرناه آنفا من أن الله عز وجل ينزل يوم القيامة في فصل القضاء بين العباد، وهو يوم عظيم، يوم جليل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، يوم يغضب فيه الرب سبحانه وتعالى غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ومع ذلك في المقابل تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه خلق الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا منها واحدا إلى الأرض، فبها يتراحم الناس وبها تتعاطف الخلائق، حتى أن الوحش ليرفع قدمه عن ولده مخافة أن يصيبه. وفي ذلك اليوم تظهر هذه الرحمات 100، ويقع أثرها على المؤمنين حين يتجاوز الله عز وجل عن سيئاتهم ويبدل سيئاتهم حسنات، حين يسترهم الله سبحانه وتعالى، حين يدافع الله عز وجل عنهم ويظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، حين يسقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حين يأخذون كتبهم بأيمانهم، حين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حين تثقل موازينهم، حين يمرون من على الصراط كالبرق أو كالريح أو كلمح البصر أو كأجاويد الخير أو كالركاب أو الذي يجري جريا أو الذي يحبو حبوا، أو حين يرحم الله عز وجل الموحدين ويخرجهم من النار كما قال سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تتجلى رحمة الله عز وجل حين يفتح النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة ويكون خضيضا من الزحام، مع أن بابين المصراعين مشيرة 40 عام، ومع ذلك يأتي عليه يوم وهو خضيض من الزحام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الإيمان باليوم الآخر من أهم مسائل الدين التي يجب علينا أن نحققها. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم، وجاء عن أبي هريرة في الصحيحين قال: جبريل رضي الله عنه وسلم الله عليه: ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتؤمن بالبعث بعد الموت. وكثير من الناس لا أقول من الكفار الذين ينكرون اليوم الآخر ويكفرون به. إن الذين كفروا بالله ماذا الآية التي فيها يكفرون باليوم الآخر هؤلاء دعك منهم وأمرهم مفروغ منه. ولكن في أناس يدعون الإسلام ويكفرون بما في ذلك اليوم من أمور الغيب فيكفرون بالحوض وبالميزان وبالصراط وبالشفاعة وبإخراج الموحدين من النار. ونحن يجب علينا أن نؤمن بهذه وبغيرها مما يحصل في ذلك اليوم لثبوت الأدلة به. ومن ذلك أن الناس يحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا. قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وأول الخلائق تخشى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام إكراما من الله عز وجل له لأنه ألقي في النار. قالت عائشة رضي الله عنها حين أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. ويخرج الناس من قبورهم عطاشا فيكرم الله عز وجل المؤمنين بحوض نبينا الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وهذا الحوض قد دل على إثباته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. وأما السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة تربو على 100 حديث يرويها أكثر من 80 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في جملتها تدل على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل مما تواتر حديث من كذب أي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا واحتسب أي من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية أي الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة وفي الجنة. شفاعة وهكذا إثبات الشفاعة للموحدين من أمة محمد ومن أصحاب الكبائر منهم. والحوض أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث حديث جندب في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي أنا الذي أسبقكم. والفرط في الدنيا هو الرجل الذي له ابن فيتقدم إلى الماء ويصلح لها الماء حتى إذا قدمت شربت منه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون فرط لهذه الأمة يوم القيامة يشرب يسقيهم من حوضه ذلك الحوض العظيم الذي مسيره شهر وزواياه سواد وآنيته كنجوم السماء. من شرب منه من ورده شرب ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. انظروا إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذه الكرامة العظيمة التي أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واختصه بالحوض دون غيره من الأنبياء. والتي يكرم الله عز وجل بها المؤمنين في ذلك اليوم الطويل فيشربون من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمعون بعدها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعبد حوضه يضرب بعصاه حتى يرفض الناس أهل اليمن. وهذه مكرمة للمستقيمين من أهل اليمن، فإنهم من أوائل من يشرب من ذلك الحوض، وهذا الحوض ماؤه أبرد من الثلج وأبيض من الثلج، وكذلك بارد وهكذا أحلى من العسل واللبن. أيها المسلمون، يجب علينا أن نؤمن بهذه المكرمة وبهذه الخصيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الله عز وجل أن يسقينا منه. فقد جاء عند الأجري في الشريعة من حديث أنس أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان ينكر الحوض، فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب منه إلا المؤمنون، وأما غيرهم من الكافرين والمنافقين فإنهم يذادون عنه. وكذلك يذاد عنه بعض الظلمة وبعض المغيرين لدين رب العالمين من المبتدعة وغيرهم. فيا أيها المسلم، حقق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشرب من الحوض. إياك والبدعة، فإنها من أسباب طردك عن الحوض. إياك وتصديق الظلمة وإعانة الظلمة على ظلمهم، فإنها من أسباب طردك عن الحوض. ففي الحديث الصحيح عن جابر وكعب بن عجرة رضي الله عنهما عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أعاذك الله من أمارة السفهاء؟ قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي، انظر، قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي، أي على غير السنة، على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. فإياك أن تكون مصدقا معينا للظالمين على ظلمهم وعلى إحداثهم في دين رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يعنهم على ظلمهم كان نائيا وبعيدا عنهم وعن ظلمهم وبدعهم، ولم يصدقهم بكذبهم كان مبتعدا عن سماع الزور. قال: فإنه مني وأنا منه وسيرد علي الحوض، ومن ورد شرب، كما جاء في الرواية الأخرى. وأما الصنف الآخر وهم المبتدعون، فإنه قد صح من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف المؤمنين يوم القيامة بمواطن الوضوء. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ قال: يحشرون غرلا محجلين من أثر الوضوء. ثم أخبر أنهم يردون عليه الحوض. قال: فيزاد أناس من أمتي فيقول: يا رب، مني ومن أمتي. فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير بدلا. يطردون عن الحوض ولا يشربون منه مع بحثهم عنه ومع حاجتهم إليه، ولكن لما زهدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا حرمهم الله عز وجل من الشرب من تلك الكرامة العظيمة التي أعدها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن صار على سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض له ميزابان يمدانه من الجنة، من نهر يقال له الكوثر، من نهر يقال له الكوثر، نهر في الجنة نهر عظيم يشرب منه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. ومع ذلك يمد الله عز وجل حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهر والناس يشربون، ومن شرب لم يظمع بعدها أبدا، حتى وإن قدر أنه دخل النار لذنوب كانت عليه، قال العلماء يعذب بغير العطش. هذه المسألة الثانية التي يجب علينا أن نؤمن بها في ذلك اليوم. والمسألة الأولى هي البعث من القبور حفاة عراة غرلا حين النفخ في الصور النفخة الثانية، وبين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا يا أبا هريرة 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. ورأينا بعض أهل العلم يذكر أنها 40 سنة، ولا أدري من أين أخذوا ذلك، والله أعلم. المسألة التي تليها وهو تطاير الكتب، فإن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا عطاشا، فيكرم الله عز وجل المؤمنين بذلك الحوض العظيم، ثم بعد ذلك يكون يوم عظيم يوم طويل، حتى أنه يشتد بالناس الحال ويموت بعضهم في بعض من شدة الحال، فيأتون آدم عليه السلام أو يجتمعون قبل ذلك مع أنفسهم ويتفقون على أنهم يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى حالنا وحال الناس؟ فيقول عليه السلام نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فإن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض وجعلك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى حالنا وحال الناس؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنها كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، وإني كذبت ثلاث كذبات وكلها كانت في ذات الله وكلها كانت معاريض وليست بكذبات صريحات، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت كريم الله اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى حالنا وحال الناس؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد ولم يغفر ذنبا. فيأتون محمد فيقولون يا محمد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى حالنا وحال الناس؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. إلى هذا الموطن من الحديث تسمى بالشفاعة العظمى أو بالمقام المحمود، لأن هذه تسمى الشفاعة العظمى. فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة ويثبتها أهل البدعة من المعتزلة والخوارج وغيرهم، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهناك الشفاعة في الموحدين، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهذه المسألة الثالثة مما يجب الإيمان به، وهي الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم. والمسألة التي تليها هي مسألة تناول الصحف والكتب. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. وقد جاء في سورة الانشقاق أنه يأخذ كتابه وراء ظهره، ولا معارضة بين الآيتين، فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهذا الكتاب أو هذه الكتب التي يتناولها الناس فيها أعمالهم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن الكافرين عند قراءتهم لهذه الكتب: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتب لا تغادر شيئا من أعمال العباد، وتسطر على العباد في دنياه، كما قال الله عز وجل: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي بلى إن الله عز وجل يسمع سرهم ويسمع نجواهم ويعلم حالهم، وزد على ذلك ورسلنا لديهم يكتبون. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون حسناته وسيئاته، ثم يجدها يوم القيامة حاضرة بين يديه. إلا أن الله عز وجل يمتن على المؤمنين بسترهم، ويفضح الكافرون والظالمون على رؤوس الأشهاد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة فيقول: يا عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، قال: نعم يا رب. يذكر له صغار ذنوبه والعبد مشفق من كبارها، فيقول: نعم يا رب، عملت كذا وكذا يوم كذا، قال: نعم يا رب. فإذا انتهى من عرض فإذا انتهى الله عز وجل من عرض ذنوبه عليه، قال: فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، وتبدل بحسنات. فعند ذلك يقول العبد المؤمن: يا رب لي ذنوب لا أراها، لي ذنوب لا أراها، أي كبائر وعظائم لم يعاتبه الله عز وجل عليها. فلما يرى كرم الله سبحانه وتعالى وأنه يبدل السيئات حسنات، يقول: يا رب لي ذنوب لا أراها، طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر والظالم الفاجر فإنه يؤتى كتابه بشماله فيجعل يولول ويصيح: يا ليتني لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فهذه مواقف عظيمة، فأمن في هذه المسألة ثم اعمل من أجل أن تكون من أصحاب اليمين. نعم أيها المسلم، وبذلك اليوم من المسائل التي يجب علينا الإيمان بها الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد. وقد ذهب المبتدعة الضالون من المعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم إلى إنكار هذا الميزان، مع أن الله عز وجل قد ذكره في كتابه الكريم وذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل يضع الموازين ليوم القيامة فتوزن أعمال المؤمنين وتوزن أعمال الكافرين وتبطل أعمال المؤمنين وتخف أعمال الكافرين. يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوض. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويوزن ثلاث أشياء في ذلك اليوم: يوزن العامل أي العبد، ويوزن العمل الذي عمله العبد، وتوزن الصحب. فأما الدليل على وزن العامل فهو حديث ابن مسعود عند أحمد أنه صعد رضي الله عنه على شجرة أراك فجاءت الريح فجعلت تحركه هكذا وهكذا، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فالمؤمن وزنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما وزن الصحف فيدل عليه حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يؤتى به أو يؤتى له ب99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات. فيقول الله له: يا عبدي هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك حسنة عندنا. قال: وما تغني هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فيقال: لا ظلم اليوم. فتوضع تلك السجلات بكفة في كفات الميزان، وتوضع تلك البطاقة في كفة فتطيش بالسجلات، ولا يدخل مع اسم الله عز وجل شيء مكتوب فيها: لا إله إلا الله. حسنة التوحيد، تلك الحسنة العظيمة التي من قالها صدقا من قلبه دخل الجنة، ومن قالها صدقا من قلبه ومستيقن بها قلبه حرمه الله على النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وزن العمل فقد صح فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وفي مسند أحمد عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه. ثم بعد ذلك من الأمور التي ينبغي أن نؤمن بها لهي مسألة الصراط، وهو الجسر الممدود على متن جهنم. والصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. أما الصراط المعنوي فهو المشار إليه بقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هدي إلى هذا الصراط الذي هو الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في حديث النواس السبعان قال: الصراط الإسلام هدي على ذلك الصراط. ويمر الناس على ذلك الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، تجري بهم أعمالهم على قدر أعمالهم. فمن كان من أصحاب الأعمال الكثيرة الطيبة المباركة كانت أعماله تجري به. ومنهم من تخدشه تلك التي جعلها الله عز وجل على الصراط وتكرسه على وجهه في نار جهنم. والصراط إنما يمر عليه المؤمنون، وأما الكافرون فإنهم يساقون إلى النار سوقا ويتقادعون فيها تقادع الفراش. ففي حديث أبي سعيد قال: يقول النصارى واليهود: يا ربنا عطشنا فأسقنا، فيشار لهم إلى النار فيتقادعون فيها تقادع الفراش. وأما المؤمنون فإنهم يصعدون على الصراط ويمرون، إلا من أراد الله عز وجل أن تصيبه النار بذنوب ارتكبها ومعاصي عملها. وأما المنافقون فإنهم يصعدون على الصراط ثم تنطلق أنوارهم، فإن الله عز وجل يعطيهم نورا بقدر ما كانوا يظهرون من الإيمان، فإذا صعدوا على الصراط انطفأ نورهم، فينادون المؤمنين أن يعطوهم من ذلك النور. ومع ذلك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذا أرادوا أن يرجعوا إلى النور تساقطوا في النار وأصبحوا في الدرك الأسفل من النار. وأما من سقط في النار من المؤمنين فإنه يصير رحمة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة، وهذا من رحمة الله بالمؤمنين. هو عذاب لكن من رحمة الله بالمؤمنين أنه لا يعذبهم عذاب الكافرين في نار جهنم فيموتون إذا لفحتهم النار، وبعضهم يبقى بغير موت كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الرجل يوم القيامة فتندلق أكتاف بطنه بالنار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. أخرجاه عن عمار بن ياسر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أن أهل النار يجتمعون على أناس من المسلمين فيقولون: ما نرى نفعتكم عبادتكم، وفي رواية: ما نرى نفعكم إيمانكم، وفي رواية: ما نرى نفعكم إسلامكم. فعند ذلك يرسل الله عز وجل ملائكة من عنده فيخرجون من النار من كان من المسلمين ويستد الحال على الكافرين. وعند ذلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وإخراج المسلمين من النار يسمى بإخراج الموحدين من نار جهنم. هذه المسألة التي ينكرها الرافضة والمعتزلة والخوارج ومن إليهم، مع أن الأدلة دالة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي يا رب، أو يقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له: اخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ثم يقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: اخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي الثالثة نعم مثقال ذرة من إيمان، والتي قبلها مثقال حبة من إيمان. فيشفع الأنبياء والمرسلون والمؤمنون والملائكة، ثم شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيخرج من النار قوم قد انتحشوا، فيضعهم في نار الحياة أو نهر الحياة، فيصب عليهم من أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. مواطن عظيمة ومواطن جليلة وأهوال شديدة يمر بها الناس في ذلك اليوم. فمن كان من المؤمنين فله الرحمات العظيمات منذ خروجه من قبره، فإنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ كتابه بيمينه، ويظله الله في عرشه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومشى وربما أسرع على الصراط، وكان من أهل الجنة. وإن قدر الله عز وجل على تمحيصه بذنوبه فإنه خارج من النار لا محالة. أما الكفار فإن الله حرم عليهم الجنة فأوجب لهم الخلود في النار خالدين فيها أبدا. وهناك مسائل أخرى ينبغي أن يؤمن بها العبد، ومن هذه المسائل أن أول من يطلب باب الجنة ويفتح له باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يشق عنه القبر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب الأعراف في الحقيقة من أهل الإسلام، إلا أنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيحجزون على الأعراف وهي القنطرة التي بين الصراط، أو هي طرف الصراط إلى جهة الجنة، وهي المكان الذي بين الجنة والنار. ثم بعد ذلك يرحمهم الله عز وجل. وآخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، أو يا رجل يخرج من النار حبوا، فيقول يا رب ادخلني الجنة، فقد آذاني، يشكو إلى الله من النار، قد آذاني ريحها، فيقول يا رب حول وجهي عن النار أولها، فيقول أترى يا ابن آدم إن حولت وجهك عن النار أن تسألني غيرها؟ يقول لا يا رب. فما يزال يدعو ربه حتى يقول وعزتك لا أسألك غيرها، فيحول الله وجهه عن النار. ثم يصور الله له الشجر على باب الجنة، فيصبر ما شاء الله أن يصبر، ثم يقول يا رب بلغ لي تلك الشجرة، أستظن بذلها وأشرب من مائها وأكل من ثمرها. فما يزال يدعو ربه حتى يقول الله عز وجل أرأيت يا ابن آدم إن بلغتك إياها أن تسألني غيرها؟ يقول وعزتك لا أسألك غيرها. فيقول الله عز وجل ما قدرك يا ابن آدم، ويمكث تحت الشجرة ما شاء الله أن يمكث، ثم يرى الجنة وما فيها من النعيم العظيم، فيقول يا رب سني الجنة. قال يا ابن آدم أعسيت أن دخلت الجنة أن تسألني غيرها؟ أو قال لا وعزتك يا رب. ثم يقول الله له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الأرض؟ قال رضيت ربي. قال فإن لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسه ولذت عينه. ابحثوا عن هذه المكارم العظيمة التي أعدها الله للمؤمنين بالمسابقة إلى الأعمال الصالحة، وبالمسابقة إلى مرضات رب العالمين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويكرم الله عز وجل المؤمنين في ذلك اليوم بالنظر إلى وجهه الكريم، ويحجب الكافرون. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى وجه ربها وتتلذذ بتلك النعمة العظيمة التي هي أعظم لذة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. ومسائل الإيمان باليوم الآخر كثيرة ومتشعبة، وقد ألفت فيها المصنفات المختصرة والمطولة، ومن أعظم ما يتكلم عن ذلك اليوم هو القرآن العظيم، ولا سيما الصور الصغيرة الصور القصيرة أقصد، فإن الله عز وجل قد جل ذلك اليوم تجلية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأناس يذكرون البعث والنشور. فاقرأ صورة عبس، وصورة إذا الشمس كورت، صورة الانفطار، وصورة المطففين، والقارعة، والزلزلة، والانشقاق، وغير ذلك من الصور، تجد فيها تجلية عظيمة في هذا اليوم العظيم. وقد سمعنا في قراءة صورة المغرب أو صلاة المغرب أو آخر صورة الزمر وهكذا صورة الغاشية، وكلها تتكلم عن هذا اليوم. فما ذكر الله عز وجل هذه الآيات إلا من أجل أن نتعظ ومن أجل أن نعمل لذلك اليوم العظيم الذي سنحشر إليه حفاة عراة غرلا، وليس إلا الحسنات وليس إلا السيئات. فمن الآن إن كان عندك مظلمة لأخيك من عرضه أو ماله أو شيء فتحلل قبل أن لا تكون إلا الحسنات والسيئات. إن كان عندك معصية بينك وبين الله فتب إلى الله عز وجل من الآن قبل أن تقدم عليه بذنوبك، ولا تدري ما الله عز وجل صانع بك، فإنها توزن مثابير الذر وتظهر ما يخفى عليك في هذا الزمان وما تراه صغيرا وحقيرا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحمنا وإياكم رحمة واسعة في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين.